وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الثمرات التي ذكرت لهذا البحث، يعني لاستصحاب احكام الشرائع السابقة. ما هي الثمرة؟ ذكروا عدة ثمرات. الثمرة الاولى هذه اللي ذكرناها بالامس في وجوب نية القرب الاخلاص، لان قلنا احنا ما عندنا رواية او آية تدل في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة يجد نية القرب والاخلاص. فبعضهم راد يستفيد هذا الحكم منين؟ يقول هذا ثبت الشرائع السابقة هذا الحكم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. واذا ثبتت الشرائع السابقة فنستصحبه الى شريعتنا فيثبت المطلوب. بعضهم الشباب يقول الشيخ رضوان الله عليه يرد ذلك بثلاثة وجوه، بثلاثة ردود. الرد الأول هو أن الآية أجنبية عن المقام بالكلية، فإن الآية هكذا تقول، فإن الآية هكذا تقول، فإن الآية تأمر بأن تكون عبادتنا، عبادتنا غير مشوبة بالشرك، بالشرك. يعني لما تتوضأ، لما تصلي لا تصلي لله وللصنم، لله ولزيد، لله وللناس، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. عبادتك لابد وان تكون عن اخلاص، يعني يلزم التوحيد في مقام العبادة. هذا عبر عنه هيك، توحيد في مقام العبادة. لكن ما الدل على انه في العبادة نية القربة لازم؟ مثل انا لو توضيت، لا للناس، لا يا اخي للناس ما متوضي، صدق للناس ما متوضي، فشنو اصلي؟ لكن لا للناس، فشنو اصلي؟ مثلا ماذا؟ ام شوية رياضة، ام شوية ماذا؟ صلاحية الله، ام شوية وضوء الله، ام شوية ماذا؟ تدريب شرق وانا ما صار، لان ما جبت ماذا ليه؟ لأجل أن يراني الناس، لأجل الصنم، لأجل زيدي، لأجل الناس، لا لا. أو أتيت به من دون نية، فهذا هو أحسن بعد، من دون نية. بعض مرات واحد يصير يصلي وخلص وها يقول والله ما أدري شنو، أنا ما أدري أسوي، لو فرض يدخل فنفس يدخل جزم الناصة، لكن نية قربة من أول ما كان موجودة أيضا. فالآية الكريمة أقصى ما تدل على أن الشرك ما يجوز. وما أمروا، اقرأ الآية تشوف شلون، إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني أمروا بالعبادة عن إخلاص، عن عدم شرك. أما أنه لو لم يكن شرك في العبادة بأن صليت أو توضأت غافلا ومن دون نية هذا العمل باطل، هذه الآية الكريمة حينئذ لا تدور. احنا نريد دليل على نية القربة بهذا الشكل، يعني بشكل ماذا؟ انه كل عمل يصير في نية القرب بحيث لو وقع من دنيا في القرب يقع باطل. واما العمل الريائي فهذا بلا اشكال باطل. رياء وكذا واضح انه الشرك هذا ما يجوز باطل. هذا واضح. هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا انه هل يلزم انسان لمن يصلي ينوي القربة بحيث اذا ما نوى القربة كان غافلا توضأ عن غفلتين او توضأ لاجل ماذا؟ الرياضة. ولاجل ماذا؟ بل لاجل ان لا ينام مثلا حتى ماذا عيونه يتفتح او لاجلهم طهارة لله عز وجل. هذا باطل. احنا نريد دليل اهنا وانا شرك بعد ما موجود. هذا هو كلام ماذا لطيف ومتين ولا بأس به. هذا هو ماذا الرد الاول. فخلاص في الرد الاول ان الاية اقصى ما تدل ان الشرك لا يجوز وهذا متألف. واحنا كلامنا ماذا في غير الشرك لما اذا اتى الانسان بالفعل لكن من دون نية القربة لكن من اجل الشرك ما موجود. هنا انا عمل صحيح ونقول له ما دام قربة ما موجود باطل. هذا الرد الاول خلا اطبقه. ويرد عليه بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القرب في كل واجب. ندل عليه. وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك. أنت فقط الشرك. وبعبارة أخرى وجوب التوحيد فقط تدل على وجوب التوحيد هنا في الشرك. اما مدل على ان القرب لازم وان لم يكن هناك شر. لكن الاخلاص لازمه القرب. الاخلاص لازمه القرب. بل لكن لو فرضنا على انه ماذا اي بقولك. يعني الاخلاص هو عدم الشر. الاخلاص هو هذا معنى. الاخلاص امروا ليعبد الله مخلصين له الدين. يعني غير مشركين هذا معنى. غير مشرك. فاقصى ما تدل على ان الشرك لا يجوز. في هذه الحالة يكون في حالة الصور. عليكم السلام. فهم على هذه الحالة هم مختلفين. بلي. كلما تحقق ماذا؟ عدم الشرك. يعني قد يتحقق. قد يتحقق ماذا؟ قد يتحقق ماذا؟ القرب قد لا تعب. مثل اذا الانسان توضع غافل. فهنا عدم الشرك متحقق. لكنه ماذا؟ القرب ايضا غير متحقق. داعي موجود. لا صليت غافلا السرور ناسي اتش زين. كما اوضحنا ذلك في باب النية من الفقه في كتاب الطهارة هناك بعد راجع ان الاية انما تدل. هذا الرد الثاني. هذا الرد الثاني يقول قدس سره. ويرد ثانيا ان الاية تدل. يمكن يقال هكذا تدل على ان الغاية من التكاليف الداعي للتكاليف هو حصول الاخلاص. يعني الله عز وجل كلفنا بالصوم، كلفنا بالصلاة، كلفنا بالحاج، هاي واجبات عبادية. وبعد امثلة راح اضرب علما بالواجبات ماذا؟ توصلية. كلفنا بغسل الثوب لاجل الصلاة، كلفنا بعدم شرب النجس، كلفنا بعدم ايذاء الاخرين، كلفنا بعدم السرقة، كلفنا بعدم شرب الخمر. هالتكاليف الداعي لها ما هو؟ ان يحصل الاخلاص لله عز وجل. يعني حتى تحصل الطاعة الحقيقية لله عز وجل. فالآية بتبين الدواعي للتكاليف. اقرأ الآية وشوفوا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. لكن ليش أمروا؟ ليش أمروا؟ مخلصين. يعني لأجل الإخلاص. يعني وما امروا الا لاجل ان تكون عبادتهم الاخلاص. يعني الداعي هو الاخلاص. يعني اشفى شيء المفعول لاجله بعد. يعني ماذا؟ الداعي للامر هو ماذا؟ العبادة الاخلاص. لا انه كل فعل حينما امروا به امروا به على نحو الاخلاص. اي اي مدل يعني. يعني مدل على ان كل فعل حينما امروا به يعني حينما امروا بالصلاة حينما امروا بالصوم حينما امروا بالحج امروا به مع الاخلاص على نحو الاخلاص. هذا مدل يعني. يعني اقرأ الآية وما امروا الا ليعبدوا الله. ما قالت الآية وما امروا الا بعبادة. اذا كان باء جالا لعله مثل ما تقول اي بني وما امروا الا بالعبادة خالص. اذا حكتان في الآية تقول صحيحين ابن يستفاد كل شيء امروا به امروا به مع الاخلاص مع نية الاخلاص. فنستفيد حينئذ من الآية. لكن الآية لم تقل لم تأكد الباء وإنما أتت ريما باللام. يعني وما أمروا بالتكاليف من صلاة ومن صوم ومن حج ومن غسل الثوب ومن ترك الخمر ومن ترك السرقة إلا لأجل ماذا داعي للأوامر إلا في التكليف. الآية في السين إلا في التكاليف. حكمة التكليف ما هي؟ هاي في السين هو أن يتحقق ماذا؟ الإخلاص. هذا الذي يعبرون عنه ماذا؟ الواجبات السمعية الطاف في الواجبات أكبر التعبير الذي يتقدم إلى تذكرون. يعني الله عز وجل أوجب علينا هاي الواجبات السمعية من صلاة وصوم وحاج وترك خمر وترك سرقة لأجل أنه ماذا؟ هذه التكاليف الطاف. الطاف يعني شنو الطاف؟ يمن مقرب يعني اللوك ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية لأجل أنها مقربات. يعني الطاف نحو الواجبات ماذا؟ العقلية. الواجبات العقلية شنو هي؟ طاعة. طاعة الله عز وجل. طاعة الله عز وجل واجب ماذا؟ عقلية. عقل يحكم به. فالتكاليف السمعية تقربنا نحو طاعة الله عز وجل. فالآية الكريمة هيك في تتعرف تريد تقول الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات في إهناق. إذا تتذكرون في مرة قلت في بمعنى ماذا؟ نحو. نحو الواجبات ماذا؟ العقلية. فالآية الكريمة تريد تبين لك اسم إذا تترى هواي هم اسمها الحد شوية. الآية تريد تبين هالقاعدة لكن هالقاعدة شوية كبيرة لفظا. لكن الآية الكريمة ألفاظها ماذا؟ سلسة ولطيفة. العبد يقول كلفوا بالتكاليف لأجل أن يتحقق ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل الذي هو ماذا؟ واجب عقله. إذا على هذا الأساس إذا كان هذا المقصود هذا حينئذ بعد ما راح نستفيد من الآية شيء. إذا اتضح يا إخوان الآية يحتمل فيها أحد ماذا؟ يعني جوابين بينا. اما المراد من الآية الأول يعني الآية اللي تقول على أنه ماذا؟ الشرك لا يجوز. حينما أمرناكم بالتكاليف أمرناكم بها على نحو لا تشركوا بالله عز وجل. اما المقصود منها الأول إن هذا ما نستفيد جنة من الآية الشرك. واما المقصود منها ماذا؟ الثاني. هذا اللي بيناه في الجواب الثاني. يعني الآية الكريمة في تبين علة التكاليف علة التشريع حكمة التشريع. حكمة التشريع هي ماذا؟ أصول الإخلاص أصول الإطاعة الحقيقية لله عز وجل. يعني الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية في تبين الآية. زين أن الآية إنما تدل يعني ويرد عليه بعد الإغماض أن كذا كذا أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص لا على وجوب الإخلاص عليهم في كل واجب. العبارة شويونة ما تبطي المطلب اللي بيبينته. ها ما تبطي صحيح مثل ما تقول لكنه بعدين هو يوضحها إيش أكثر. هو ديك الأولية يوتان هكي يكون واحد إن الآية إنما تدل على اعتبار على كون الإخلاص حكمة على كون الإخلاص حكمة التشريع علة التشريع اذا هيك كان يقول هو حلو ترى كان كانت العبارة هو هذا مقصوده ترى اذا اصبر اسال هو يصدح الرجال انما تدل على اعتبار الاخلاص يعني على كون الاخلاص حكمة التشريع لا على وجوب الاخلاص عليه في كل واجب. وفرق يا اخي بين المطلبين يا مطلبين بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الاخلاص لحكمة الاخلاص. شوف هسه العبارة حلو جاب هسه العبارة حلو جابها يا اخي وبين وجوب قصد الاخلاص عليهم في كل واجب. والآية ظاهرها ياهو والذي ينفعنا ياهو الذي ظاهرها ياهو قلنا الأول والذي ينفعنا ياهو ثاني وظاهر الآية هو الأول يعني في سر المعنى في سر المعنى ومقتضاه أن تشريع الواجبات توصلية أو تعبدية ما يفرق كله كما الآن يفرق تشريع لأجل ماذا شرعت لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص حتى تتحقق عبادة خالصة لله عز وجل حتى نكون عبيد خالصين لله عز وجل مخلصين لله عز وجل مطيعين لله عز وجل ونرجع ذلك الى كونها لطفة يعني الواجبات السمعية لطف لطف يعني مقرر نحو الواجبات العقلية يعني نحو الطاعة والعبادة المخلصة يعني الواجب العقلي هو الطاعة الحقيقية والعبادة الخالصة لله عز وجل لا واجب عقلي الواجبات السمعية لطفا يعني مقرب نحو ذلك الواجبات العقلية فالآية تقول كل الواجبات السمعية الطافر بالواجبات العقلية ولا ينافي ذلك كون بعضها بل كلها توصليا ما يأثر يمكن على انه كل الواجبات حتى الصوم والصلاة نقول على انه توصل لكن وجب لأجل ماذا أن يتحقق الإطاعة الحقيقية لله ذات حكمة التشريع حينئذ فهذا ما يدل على أنه يجب القربة في الصلاة في الصوم في الحج في الواجبات من العباد ما يريد دلالة بعد ولا ينافي ذلك من بعض الكل توصلين يعتبر في سقوط القلب القربة ومقتضى الثاني كون الإخلاص واجبا شرطيا في كل واجب مقتضى الثاني على أنه الإخلاص لازم في كل ماذا واجب ويصير واجب شرطي يعني يشترط في صحته ماذا الاخلاص وهذا الثاني هو المطلوب وهو المطلوب يعني الاحتمال الثاني ماذا هو المطلوب فتأمل في بعض النسخ اكو فتأمل في بعض النسخ ما موجود فتأمل اذا ما موجود ما موجود اذا موجود في النسخ الطويلة ما موجود اذا موجود فتأمل لعله مثلا هذا التفسير خلاف الظاهر نحمل ما تتأمل هيك نقول على انه يعني ماذا كون الآية تتعرض الى حكمة التشريع مثلا خلافهم على اي هذا كله مع انه يكفي في ثبوت الحكم هذا الجواب الثالث وهو الاخير وهو ان يقول الشيخ الانصاري افرض الآية الكريمة تدل عليه من على وجوب نية القربة في كل عبادة سلمنا يعني تنزلنا عن يا جواب الاول وعن الجواب الثاني لكن ما في داعي يا اخي للاستصحاب الاستصحاب بلا داعي اذا ثبت بالنسبة للامم السابقة وجوب نية القربة في كل واجب وجب في حقنا بلا حاجة الى استصحاب هاي شلون بعد نقول اكو في نفس الاية قرينة الدل انه هذا الحكم ثابت في حقنا شنو القرينة قوله تعالى وذلك دين القيمة دين القيمة يعني شنو القيمة قيمة ترى باحتمالية احتمال يعني هذا هو الدين القوي المستقيم الصحيح من قبيل شنو هكذا دينا قيما الآية الكريمة اذا هيك فسرنا بمعنى الدين الصحيح وذلك دين القيمة فسلم هذا التفسير الدين الصحيح حينئذ ماذا ما راح نستفيد لعله هذا هو الدين الصحيح في تلك الفترة الزمنية والان الدين الصحيح في فترة اخرى يشغل لكن اذا فسرنا القيم بهذا التفسير، القيم يعني بمعنى التام الذي لا ينسى، اذا تفسرنا، اذا انا قاعد اقول اذا، لو هيك قلنا المقصود من القيمة يصير هيك المعنى بعد. وذلك يا هو ذلك يعني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين امرهم ما غير. هو الدين ماذا؟ القيمة يعني الدين الذي لا ينسخ، الدين الثابت، بعد حاجة الى الصفحة بعد ما موجود. فالخلاصة اذا اتضح يعني نفس الاية يدل على ان هذا ثابت لا ينسخ. فاذا اتضح في الجواب الاول وفي الجواب الثاني قلنا الاية اصلا لا تدل على اعتبار نية الخلق. في الجواب الثالث نقول حتى لو سلمنا الآية تدل على اعتبار نية القربة، استصحاب من احتاجه، يعني في نفس الآية توجد قرينة على انه هذا ثابت في حق الجميع حتى في الامم اللاحقة. كما اوضحنا ذلك في باب النية من الفقه ان الآية انما تدل هي هاي زايدة، هاي زايدة هذا اذا واحد اكو عدة ماذا عبارة هاي الطبعة القديمة اكو بعضهم ماذا عندهم زايدة هاي نسيت انا انبه عليها. العبارة الموجودة هيك عندهم كما اوضحنا ذلك في باب النية من الفقه، هاي صحيحة ان الاية انما تدل على اعتبار الاخلاص في واجباتهم، هاي هم صحيح. لكن اكو هاي الزيادة اللي راح اقراها واسكت، هاي زيادة ترى الشاب. فان وجبت علينا وجب فيها الاخلاص، هاي زايدة. هل مختار اللي قريته احسه يا اخي؟ جيه الجواب الثالث هذا هذا كله مع انه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى وذلك دين القيمة بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ، يعني تفسير القيمة بهذا التفسير لا بمعنى الدين الصحيح المستقيم. ومنها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف عليه السلام، الثمرة الثانية اخي راح نذكرها في قصة يوسف الصواع ماذا سرق صورة وان لم يسرق حقيقة. ايش قال المؤذن؟ المؤذن شنو قال المؤذن ليوسف؟ قال انا نفقد صواع الملك، ثم قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. هنا الآية تدل على حكمه، الحكم الأول تدل على جواز الجهالة في مال الجعالة، لأن قالت الآية ولمن جاء به حمل بعير، أي جعالة من جاء بالصواع، من جاء بعبد الآبق ماكو بشراع قاري، بس الآية هنا تقول من جاء بالصواع فله حمل بعير، وهنا له حمل بعير، حمل بعير شنو تراب؟ من تراب يعني؟ يو حمل بعير شنو خبز؟ يو حمل بعير طحين؟ يو حمل بعير ثمة؟ يو حمل بعير ذهب؟ يو حمل بعير وغير ذلك؟ مثله؟ جراسة قديمة عند وقت التجارة. أحد أجوبة الشيخ هو هذا، لعله يقول متعارف كان عندهم شيء معين. هذا أولا. وثانيا هذا الحكم الأول. الحكم فإذا الحكم الأول يستفاد جواز جهالة مال الجعالة. الحكم الثاني هو انه مؤذن يوسف ماذا قال؟ وانا به زعيم، زعيم يعني شنو الزعيم؟ ضامن يعني الكفيل، ضامن كفيل ضامن يعني وانا الضامن. يستفاد من هذه الآية على ان ضمان ما لم يجب صحيح. يعني شنو ضمان ما لم يجب؟ هذا ترجع حكم بالله في باب الضمان موجود التفتنا حتى يجوز غافل عنا سألان التفتنا شنو في بعض الضمان. معنى الضمان هو شنو يا أخي؟ معنى الضمان أي بالله شو افهمها هذه؟ معنى الضمان مو الضمان اللي به اليوم البيانات موجود، أبو البنك يحول عليك ماذا؟ يقول تضمن هذا تظلنا يعني. لا هذا مو الضمان الشرعي. الضمان الشرعي هذا معناه يعني انه انا مستدين من شخص فبنتي صارت مجهولة. بعدما صارت بنتي مجهولة لزيد بألف ثومان يجي صديقي يحبني هواية، عندي صديق يحبني هواية، قال له علما من هذا الذي عطى الفلوس كل يوم وجاي دازم بابا علي ما يدري انا مثلك. صديقي ايش قال له؟ قال له ابوي ما لك شغل بعد بالشيخ، انا ضامن لك هذه الفلوس ضامن. اذا قال ضامن يعني ايش راح لما يضمن ايش يصير النتيجة؟ يتحول الدين انشغال الذمة. اول بنتي كانت منشغلة، الان راح يصير ذمة من منشغلة للدائن للي بيقطع الدين الضامن. فالذي يصير مشغول الذمة لصاحب الفلوس هو الضامن، وانا بعد تفرغ بنتي، لكن تفرغ يعني علما لصاحب الفلوس، يعني صاحب الفلوس اذا بعد اجوا دق الباب ماذا رأسا اطلعنا بيه من بالحطة اليحة طبيعي. لا برضه هذا ما تبلاه مجوز ليش اتشاء خبس اذا بعد كبرضه هتش ما ادري يجوز او يجوز على اي حال. فالمقصود انا بعد ترغب بنتي بعد يكون يروح علاما على الضامن، لذلك يقولون لكن بنتي تصير مجهولة علما انا للضامن للضامن. ولذلك يقولون الضمان معناه ماذا اذا تقرأ الشيء الان الكتب الفقهية؟ تحويل ذمة الى ذمة، من ذمة الى يعني اول بنتي كانت انا منشغلة تحولت وصارت ماذا؟ ذمة ذاك منشغلة الضامن. بنتي برأت من انشغالها لهذا صاحب الفلوس، تحويل ذمة الى ذمة من ذمة الى ذمة. لكن يا اخي العام ماشي يقولون؟ يقولون لا الضمان معناه ماذا؟ هاي ترسالة اجنبية قاعدة اقول ما عندنا شغل بيه بس. يقولون ضم ذمة الى ذمة، يعني شنو؟ يعني بعبارة اخرى ذمتي تصير مشغولة وذمة الضامن ذمتين يعني مشغولة، يعني يقدر يدق مرة هذا الباب ومرة تلك الباب، مرة بابي ومرة باب من الضامن. ايش هذا ما عندنا شغل بيه؟ فعرفنا معنى الضمان ماذا شرعا، هذا الضمان الشرعي. قلت الضمان بهذا الشرع بهذا المعنى الشرعي ما متداول الان في يومنا، ما متعارف في يومنا هذا بهذا المعنى، وانما المتداول هو ماذا؟ الضمان بمعنى اشبه شيء الكفالة، لكن كفالة في الاموال مو كفالة في من؟ في الاشخاص. الكفالة الشرعية مصير في الاشخاص، مصير في حضر الضمان مصير في الان على اي حال صار ما نشغل بيه. فالمقصود يا اخي هذا الضمان شرعا. السؤال الذي موجود هذا انه اذا ترضى بنتي انا مشغولة استدنت وبنتي صارت مشغولة، بعدين يجي صديقي ويضمن، هذا نسميه ضمان ما وجبه، يعني حصل الاشتغال ثبت الاشتغال. بعدما ثبت الاشتغال يجي يضمن، هذا صحيح، هذا يقولون ضمان ما وجبه. اما اذا بعد ذمتي لم تشتغل يجي يضمني يصير يوم يصير، هذا سؤال اثنان، هذا الذي يعبرون عن ماذا؟ ضمان ما لم يجب. اذا اكسرت مزقت كتابك يا اخي، مزقت صارت ذمتي مشغولة، يجي فرد واحد يضمن، هذا يجوز ضمان ما ثبت. اما بعدني ما مزقت، ها ترى راح امزق بس بعدني ما مزقت ترى الكتاب، بعدني ما مزقت، فرد واحد يقول بعدني ما مزقت الكتاب، صديقي شي يقول؟ يقول لصاحب الكتاب اذا الشيخ مزق الكتاب انا ضامن، هذا ضمان ما لم يجب، ضمان ما لم يجب، هذا صحيح او ليس بصحيح، هذا محل كلام بينهم. الآية الكريمة تدل على من؟ على جواز ضمان ما لم يجب. ليش؟ يعني الآية قال مؤذن يوسف شنو قال؟ قال وانا به زعيم، يعني انا الضامن، مع ان هذا ضمان قبل انشغال الذمة. هو هنا ذمة من يكون تنشغل يا اخي؟ ذمة الملك، ذمة يوسف، وذمة يوسف بعد لم تنشغل لانه بعد الاصطواع لم يعثر عليه. فهذا بعد حاشي قاعد يحكي، هذا بعد هو ما راح واحد يفتش عن الصراع ويعثر على الصراع ويأتي به. اذا واحد راح فتش وعثر على الصراع واتى به حينئذ انشغلت ذمة يوسف. فالضمان اذا حصل الان هذا يسمونه ضمان ما وجده. اما المفروض الان هذا قاعد يضمن قبل ان يعثر على الصراع ويؤتى به، فبعده ذمة يوسف غير منشغل. فالضمان يصير ضمان ما لم يجب، فالآية دلت على صحة ضمان ما لم يجب. فإذا شكينا في شرعنا ضمان ما لم يجب صحيح ولا مستصحب حينئذ هذا الحكم. هذا ترى دقيق التفتوا له، والشيخ لم يوضحه جيدا. الشيخ هالمقدار قال، الشيخ هذا المقدار قال، قال الآية الدل على جواز الجهالة في مال الجعالة، صح، هذا لطيف لا بأس، وعلى جواز ضمان ما لم يجب، خلاص فنستصحبه. هذا الثاني هواية مجمل يحتاج يا أخي حكي هواية أصلا تفهم معنى الضمان شلون، وضمان ما وجبه وضمان ما، هذا كل التفصيل كله تلتفت له، وشلون نطبق في الآية ماذا أن الضمان ضمان ما، هذا بصعوبة الحاصل بعد ما أتى. هذا الثمرة الثانية التي ذكروها الشيخ الأنصاري، يقول يرد أولا وثانيا وثالثا وبعد ما أدري رابعا يفترض خامسا لكثرة الأجوبة بعد ما أدري عددها أنا شيء. أما أولا يرد، أما الأول يرد، أنت قلت هنا ما للجعالة ماذا مجهول، يرد عليه أن ما للجعالة لعل حمل البعير في ذلك الزمان كان ماذا، فالشيء متعارف أصلا متعارف عندهم، حمل البعير هو ماذا يطلقوه لمن، على حمل من حمق، لعل المتعارف عندهم ماذا في ذلك ما دام هذا الاحتمال موجود. استدلال بعد حين هذا ما ينفع، إذا جاء الاحتمال هنا ما ورده، بطل الاستدلال هذا ما ورده بعد. بعد تمسك سنة بالإطلاق وهالحكي هذا نجيبه هنا، هذا الحكي نجيبه، هذا الحكي هنا بعد ما يجي، هذا نقل قصة، نقل كلام المؤلف تمسك بالإطلاق بعد ما له معنى. على أي حال فيرد أولا على أنه ماذا لعله حمل البعير كان ومعلوم عندهم في ذلك الزمان، ويرد ثانيا أنه لعله هذا لم يكن جعالا، لعله كان وعن، مجرد انه ماذا وعد من قبيل محفوظ السلام انا اقولا على انه الذي يحضر لي الشيء الفلاني انا اعزمه غدا، اعزمه غدا اعزمه، هاي متعارفة بيننا، بس هاي مجرد ماذا مواعدة لا جعالة. إذن هذا يخرج ماذا من الجعالة بالكل، خارج عن محل كلامه. هذا هو الرد الثاني، والثالث نشوفه شنو شنو. بس بني الردان هذان ردان مختصان بيما بالحكم الأول طبيعي، بالنسبة للحكم الثاني سأل بعدين في الجواب الثالث يعني. ومنها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، دل هنا مكتوب فدل، هاي الفاء بعد هيك جايب، دل على جواز الجهالة في مال الجعالة وعلى جواز ضمان ما لم يجب. وفيه هذا الجواب الأول أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عنده، هاي الجواب الأول الجواب. المقصود هيك يعني هو طبيعي المقصود الجهالة ماذا؟ المقصود الشيخ ما سواء من حيث الكيف، هو من حيث الكم ولا من حيث الكم، هو واضح بعد حمل بعير معلوم هذا. لا مو هذا، هذا حمل البعير حتى بهذا الزمان هم ماذا حمل البعير هو بعد معين متعارف اكو طريقة. مقصود الشيخ يعني مقدار ماذا انه حنطة او شاهد لابد المقصود. وان كان يعني هذا التأويل على كلام ظاهر بس بلي لابد هذا مقصود الشيخ. زين ما احتمال كونه مجرد وعد لا جعالة؟ هذا الجواب الثاني انتهى. الجواب الثالث مع انه هذا الجواب الثالث انا قلت الجواب الثالث ماذا يختص بالحكم الثاني لا اشتبه بعدين يجي الحكم الثاني. هذا الجواب الثاني مشترك هذا الجواب الثالث مشترك للرد على الحكم الاول وللرد على الحكم الثاني. يقول لسه هذا مؤذن يوسف اسمه مؤذن يوسف انتهى شنو خابص مبي بالله مؤذن يوسف يوسف سوى يا اخي خلا مو يوسف قال انا انه انا ولمن جاء بي حمل بعد مؤذن وفعل المؤذن ليس حج. قد تقول على انه اقرار يوسف موجود نقول لك انت منين تثبت لي اقرار يوسف انت منين تثبت على انه يوسف ماذا لعله هذا لما انحسى يوسف خطية كان وين يوسف كان في الداخل لم يسمع ما قاله ما لم يسمع ما قاله او سمع لكن مو لازم هم ما اسمع هذا اهناهم ما معلوم لازم خصوصية القضية ماذا كلها هي صورية هي كلها ماذا يا اخي يدرون الصواع لم يسرق يدرون الصواع وين موجود اذا لذلك يقول اي صحيح صحيح بلي بلي بلي بلي بلي صحيح مع انه لا يثبت الشرع بمجرد حكم شرعي تريد تثبت يا اخي دينك بمجرد فعل المؤذن مؤذن يوسف لانه غير حجة اعتقد تقول ثبت اذنه يقول ولم يثبت اذن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في ذلك اذنه انه قال له هل هكذا ولا تقريره تقرير همات ماذا امضاء لم يثبت. ومنه يظهر عدم ثبوت سألان يريد يرد عليه من على الحكم الثالث بخصوصه يقول واما الحكم الثالث الحكم الثاني العصر ثالث اشتباه وهو انه ضمان ما لم يجب يرد عليه التضح انه هذا من فعل مؤذن يوسف وفعل مؤذن يوسف ليس بحج. ومنه يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور ضمان مذكور وضمان لم يجب لم يثبت انه مشروع لانه من فعل المؤذن وفعل المؤذن ليس بحج خصوصا مع كون كل هذا اللي هم بينا ان هذا الجعالة وهذا الضمان كله وماذا كان صور يا اخي كان وصد به ماذا بالتالي انه اخ يوسف بنيامين يبقى عدمان اخ يوسف بهذه الحيلة لا تقول لي شيخنا حيلة حيلة هاي شلون نقول لك حيلة على الامر الجائز تشكو تشكو بي اذا حيلة على الامر ما سوى نفرد امر غير مشروع ايسر هاي كلمة حيلة لا تشمعيش بدلها ماذا فرد كلمة شويونة احسن امر الصوري شيء الصوري هي اكو بعض الالفاظ هي انسان يسمع من عزه خصوصا مع كون كل من الجعالة والضمان صوريا قصد بهما تلبيس الامر على اخوة يوسف ما تقول شلون صوري ما يجوز اليوسف ايش يسوي يقول ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل بها الغرض شكو بي اذا الغرض يحصل الغرض الحلال يحصل بالمعاملة الفاسدة شكو بي هسه انا ادري محبوب السلامة انت فلوسي ماذا ما اخذها انتره اقدم ماذا اخلصها ولو بمعاملة فاسدة نعقد بالعقد ماذا الفارس شكو لو قلنا بالفارس ليس بصحيح شكو بي يا اخي مع احتمال ارادة ان الحمل في ماله وانه يقول هذا مضافا الى انه يمكن ان تكون الآية الكريمة اصلا اجنبية عن الضمان حتى ضمان صورها ما موجود عجيب اول شيء نقول هذا الضمان صوري فاذا كان الضمان صوري إذن على هذا الأساس ما يمكن التمسك به. الآن يقول لا، حتى ضمان فوري أصلا ليس بموجود. كيف؟ لأجل أن مؤذن يوسف قال ولمن جاء به حمل بعير. حمل البعير منين؟ من يوسف ومن المؤذن. إذا كان المقصود الضمان مناسب حمل البعير منين يكون يصير؟ إذا المقصود الضمان يعني مؤذن يوسف قاعد يضمن يكون يصير المناسب منين؟ من لا من الضامن، من الضامن يكون يصير. ودائما صديقي لما يجي يضمن لي فلوس الضمان منين يكون يدفعها؟ ومن عنده بعد حينئذ يكون يدفعها؟ يدفعها ماذا؟ علما إلى المضمون له. غاية ما هناك بعدين أنا ماذا؟ تصير ذمتي مشغولة علما، ذمتي مشغولة علما، تصير ماذا؟ للضامن بعد ما دفع. لكن المال الضمان لازم أن يصير منين حينئذ؟ يعني تنشغل ذمة الضامن، تنشغل ذمة من ذمة؟ ذمة الضامن. بسبب الضمان تنشغل ذمة الضامن، والفلوس من الضامن للمضمون له. بينما إهنان الآية الكريمة من المحتمل أن المقصود منها ولمن جاء به حمل بعير، يعني حمل بعير من يوسف، هذا المقصود لا مني أنا المؤذن. فالآية أصلا أجنبية عن الضمان حتى الصوري بالكلية، من بعد تتمسك بها؟ وعلى هذا فالجملة الثانية وأنا به زعيم، إيش راح أصير حينئذ؟ وأنا به زعيم توكيد إلى الجملة الأولى، يعني ولمن جاء به حمل بعير من مال يوسف، وأنا ماذا؟ الزعيم لذلك، يعني الضامن والكفيل. هاي شلون يصير؟ هاي شلون يصير؟ وهذا راح يصير ضمان حقيقي. يقول الشيخ لا، فإن الضمان لم يثبت كونه حقيقة في ذلك الزمان. للضمان ماذا؟ عن نفس الشخص. موسى في زماننا هذا لما يقال أنا ضامن يعني شنو؟ أنا ضامن في زماننا هذا، أنا ضامن يعني شنو؟ يعني أنا مشغول الذمة، يعني الفلوس مني. في ذلك الزمان ما معلوم على أنه الضمان كان حقيقة شرعية لهذا المعنى. لعل الضمان كان موضوع علما للأعاب، من أن الفلوس من عندي أو الفلوس النية، أو الفلوس النية من المضمون له من ذلك الطرف. فالآية قالت وأنا به زعيم، يعني وأنا ضامن للفلوس من مال يوسف. كيف المعنى؟ وأنا ضامن للفلوس من مال يوسف. فصير الجملة الثانية توكيد ماذا؟ للجملة الأولى. بس يقول شيء، ما هو الداعي إلى الإتيان بالجملة الثانية؟ يعني إذا كانت هاي الجملة الثانية عطى تفسير وتأكيد، الغرض من إتيانها ماذا؟ مجرد تأكيد. وأكو فرد نقطة، أكو نقطة، وما هي النقطة؟ وهي على أنه لعل شخص يقول هذا يوسف ملك، والملك ما معلوم يطي حمل البعير، فإذا رحنا نطالب نقول له طينا حمل البعير يقول عدها يلا روح. هي يا أخي شلون أنا أقدر أحصله؟ فلذلك المؤذن قال أنا أحصل لكم إياه منين؟ من أنا أجيبكم؟ أنا ضمن، أنا روح أجيبه من يوسف وأعطيك إياه. فإذا على هذا الأساس الآية أجنبية ماذا؟ عن الضمان، حتى الضمان الصوري، لأن الضمان قاعد أكرر ترى إنما يتصور إذا كان المقصود أن حمل البعير من مال الضامن، فإن الضمان هذا معناه الضامن دائما يضمن من كيسه، لا يضمن من كيس ماذا؟ الشخص الآخر المديون، يضمن من كيسه. غاية الأمر بعد ما يدفع من كيسه يتمكن من الرجوع لمن على ذلك. وهنا من الممكن على أنه حمل البعير المقصود ماذا؟ من مال يوسف. وأنا ضامن، شو يصير وأنا به زعيم؟ لا تكونش مفسرة بعد. نجعل تعطى التفسير توفيق. يقول وأنا ضامن، لكن أنا ضامن بأي معنى؟ من قال أن الضمان حقيقة موضوع للضمان من كيس نفس الشخص الضامن؟ لعله في ذلك الزمان كان حقيقة للأعاد، لعله في ذلك الزمان كان حقيقة للأعاد، إنسان يضمن من كيس أو من كيس ذلك المديون. وهذه الجملة أتيتها ماذا؟ قلنا عطف تفسير وتأكيد من باب ماذا؟ أنه خوف أنه شخص لا يعمل، من باب أنه قد لا يحصل المال من يوسف، فهذا يقول أنا أتي لك بالمال. طبق شوف والله، يقول بل مع احتمال إرادة أن الحمل في ماله، يعني في مال ماذا؟ مؤذن، وأنه وأنا به زعيم، يعني يفسر أنه وأنا زعيم، يعني يفسر هذا الشيخ، وأنه الملتزم به وأنا ألتزم بالمال أخذ من يوسف. هاي شلون يصير؟ وأنا زعيم يعني وأنا ضامن، أنا ضامن للمال من يوسف، هاي شلون يصير؟ هاي شلون أنا ضامن لمن يقال أنا ضامن من مالي مو ضامن من؟ يقول ما معلوم في ذلك الزمان، فإن الزعيم هو الكفيل والضامن، وهما لغتان يعني الكفالة والضمان مطلق الالتزام، يعني سواء كان من عنده أو من طرف الآخر يأخذ. ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام ماذا؟ عن الغير، ولعله ماذا؟ حقيقة في الالتزام ولو عن ماذا؟ يلتزم ماذا؟ بدفع المال ما هكذا، التزم يعني ماذا؟ عن الغير، هذا ما معلوم، يعني التزم عن المضمون له بدفع المال مني لا، وإنما معناه وأنا ملتزم، وأنا زعيم يعني وأنا ملتزم بأخذ المال، هيك المقصود، مو وأنا ملتزم عن يوسف بدفع المال مني لا. فتكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الأولى، ومقصود من الإتيان بها ودفعا لتوهم كونه من الملك فيصعب تحصيله، ومنها قوله تعالى نرجعه إلى ما بعد غد، والحمد لله رب العالمين.